بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس القرآن وعلومه، وكتاب وعلم غريب القرآن، مع كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 15 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى كتاب التائي من كتاب المفردات في غريب القرآن، وبالأسانيد للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال: كتاب التائي قال التب والتباب، الاستمرار في الخسران، يقال تبا له وتب له وتتبته لا وتببته. إذا قلت له ذلك، ولتضمن الاستمرار قيل استتب لفلان كذا، أي استمر. وتبت يدا أبي لهب وتبت يدا أبي لهب، أي استمرت في خسرانه نحو ذلك، هو الخسران مبين. وما زادهم غير تتبيب، أي تخسير. وما كيد فرعون إلا في تباب. ثم قال رحمه الله عز وجل: التابوت، التابوت فيما بيننا معروف، أن يأتيكم التابوت. قيل كان شيئا منحوتا من الخشب فيه حكمة، وقيل عبارة عن القلب والسكينة وعما فيه من العلم. وسمي القلب سفط العلم وبيت الحكمة. وسمي القلب سفط العلم وبيت الحكمة، وتابوته ووعاءه وصندوقه. وعلى هذا قيل: اجعل سرك في وعاء غير سارب. وعلى تسميته بالتابوت قال عمر لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: كنيف ملئ علما. ثم قال: تبع، يقال تبعه واتبعه، قفى أثره، وذلك تارة بالارتسام والائتمار. وعلى ذلك قوله: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم. وقال عز وجل: اتبع ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: واتبعك الأرذلون، واتبعت ملة آبائي، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقال: ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هل أتبعك على أن تعلمني، واتبع سبيل من أناب إلي. ويقال: أتبعه إذا لحقه. قال: فأتبعوهم مشركين، ثم أتبع سببا، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فأتبعوا الشيطان، فأتبعنا بعضهم بعضا. يقال: أتبعت عليه، أي أحلت عليه. ويقال: أتبع فلان بمال، أي أحيل عليه. والتبيع خص بولد البقر، إذا تبع أمه، واتبعوا رجل الدابة، وتسميته بذلك كما قيل: كأنما الرجلان واليدان، طالبتا وتروهما ربتان. والمتبع من البهائم التي يتبعها ولدها، وتبع كانوا رؤساء سموا بذلك لاتباع بعضهم بعضا في الرياسة والسياسة، وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة. قال: أهم خير أم قوم تبع؟ والتبع الظل. وثم قال رحمه الله: التبر، التبر الكبير والإهلاك، يقال تبره وتبره. قال تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وكلا تبرنا تتبيرا، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال تعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال: تترى، تترى على وزن فعل من المواترة أي المتابعة، وترا وترا، وأصلها واو، فأبدلت نحو تراث وتجاه. فمن صرفه جعل الألف زائدة لا للتأنيث، ومن لم يصرفه جعل ألف للتأنيث. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متواترين. قال الفراء: يقال تترى في الرفع، وتترى في الجر، وتترى في النصب، والألف فيه بدل من التنوين. وقال ثعلب: هي تفعل. قال أبو علي الغبور: ذلك غلط، لأنه ليس في الصفات تفعل. تجارة، التجارة تصرف في رأس المال طلبا للربح، يقال تاجر، ويتجر، وتاجر، وتجر، كصاحب وصحب. وقال: قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. فأما تجاه فأصله وجاه، وتجوب التاء للمضارعة. وقوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فقد فسر هذه التجارة بقوله: تؤمنون بالله، إلى آخر الآية. وقال: اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال ابن العربي: فلان تاجر بكذا، أي حاذق به، عارف الوجه المكتسب منه. ثم قال رحمه الله: تحت، تحت مقابل لفوق. قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار ومواطن أخرى فناداها من تحتها. وتحت يستعمل في المنفصل، وأسفل في وأسفل في المتصل. قال: المال تحته وأسفله أغلظ من أعلاه. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت، حتى يظهر التحوت أي الأرذال من الناس. وقيل: بل ذلك إشارة إلى ما قال سبحانه: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اتخذ، اتخذ بمعنى أخذ. قال: وقد اتخذت رجلي إلى جنب غرزها، فحوص القطاط المطوق. واتخذ افتعل منه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، قل أتخذتم عند الله عهدا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولو شئت لاتخذت علي أجرا. تراث، وتأكلون التراث، أصله وراث، وهو من باب الواو. تفث، ثم ليقضوا تفثهم أي أزالوا وسخهم، يقال قضى الشيء يقضي إذا قطعه وأزاله، وأصل التفث وسخ الظفر، وغير ذلك مما شأنه أن يزال عن البدن. قال عربي: ما أتفتك وأدرنك تراب. قال: خلقكم من تراب، يا ليتني كنت تراب، أو مسكينا وتربى، افتقر كأنه لصق بالتراب. قال: أو مسكينا ذا متربة، أي ذا لصوق بالتراب لفقره، وأترب استغنى كأنه صار له المال بقدر التراب. والتراب الأرض نفسها، والتيراب واحد التيارب، واحد التيارب، التيارب والتورب والتوراب. وريح تربة تأتي بالتراب، منه قوله عليه السلام: عليك بذات الدين تربت يداك، تنبيها على أنه لا يفوتنك ذات الدين، فلا يحصل لك ما تروم فتفتقر من فتفتكر من حيث لا تشعر. وبارح تارب، وريح في ورياح تارب، ريح فيها تراب. والترائب ضلوع الصدر، والواحدة تريبة. قال: يخرج من بين الصلب والترائب. وقوم، وقوله: عربا أبكارا، عربا أترابا، وكواعب أترابا، وعندهم قاصرات الطرف أترابا، أي لأي لذات تنشأن معا تشبيها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر، وأي أو لوقوعهن معا على الأرض. وقيل لأنهن في حال الصبا يلعبن بالتراب معا. ثم قال رحمه الله عز وجل: ترفه أو ترفه، قال الترفه التوسع في النعمة، يقال أترف فلان فهو مترف، وأترفناه في الحياة الدنيا، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، وقال وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وأخذنا مترفين بالعذاب، أمرنا مترفيها، وهم الموصوفون بقوله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ثم قال ترقوه، قال كلا إذا بلغت التراق، جمع ترقوة، وهي عظم وصل ما بين ثغرة النحل والعانق. ترك ترك الشيء رفضه قصدا واختيارا أو قهرا واضطرارا، فمن الأول: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وقوله واترك البحر رهوا. ومن الثاني: كم تركوا من جنات، ومنه تركه فلان لما يخلفه بعد موته، تركة فلان أو تركة فلان تركة فلان بعد موته، وقد يقال في كل فعل ينتهي به إلى حاله: ما تركته كذا، أو يجري مجرى كذا، جعلته كذا، نحو تركت فلانا وحيدا. والتركة أصله البيض المطروق في مفازته، ويسمى بيضة الحديد بها كتسميتهم إياها بالبيض. ثم قال تسعة، التسعة في العدد معروف، وكذا التسعون، قال تسعة رهط، 99 نعجة، علي 19، 300 سنين وازداد تسعة، والتسع من أظماء الإبل، والتسع جزء من تسع، التسع جزء من واحد يعني، والتسع 3 أميال من الشهر آخره التاسعة، والتاسعة القوم أخذت تسع أموالهم، أو كنت لهم تاسعا. تعس، التعس ألا ينتعش من العثرة، وأن ينكسر في سفال، وتعس تعسا وتعس، قال الله تعالى: فتعسا لهم. تقوى، تاء التقوى مقلوب من الواو، وذلك مذكور في بابه. متكأ، المتكأ المكان الذي يتكأ عليه، والمخدة المتكأ عليها، وقوله وأعتدت لهن متكئا أي أتروجا. وقيل طعاما متناولا من قولك اتكأ على كذا فأكله، قال: هي عصاي أتوكأ عليها متكئين على سرر مصفوفة، على الأرائك متكئون، متكئين عليها متقابلين. تل، أصل التل المكان المرتفع، والتليل العتيق، وتله للجبين أسقطه على التل، كقولك تربه أسقطه على التراب، وقيل أسقطه على تليله. والمتل الرمح الذي يتل به. ثم قال رحمه الله عز وجل: تلا تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها، وذلك يكون تارة بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم، ومصدره تلو وتلو، وتارة بالقراءة أو تدبر المعنى، ومصدره تلاوة، والقمر إذا تلاها، وأراد بها هنا الإتباع على سبيل الاقتداء والمرتبة، وذلك أنه يقال إن القمر هو يقتبس النور من الشمس، وهو لها بمنزلة الخليفة. قيل وعلى هذا نبه قول عز وجل: جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والضياء أعلى مرتبة، مرتبة من النور، إذ كان كل ضياء نورا وليس كل نور ضياء، ويتلوه شاهد منه أي يقتدي به ويعمل بموجب قوله: يتلون آيات الله. والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة، تارة بالقراءة، وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب، أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخص من القراءة. فكل تلاوة قراءة، وليس كل قراءة تلاوة. لا يقال تلوت رقع، لا يقال تلوت رقعتك، وإنما يقال في القرآن: في شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وإذا تتلى عليهم آياتنا ومواضع أخرى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهدي بالقراءة وكذلك: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتلو عليهم نبأ بني آدم فالتاليات ذكرى. أما قوله يتلونها حق تلاوته، فاتباع له بالعلم والعمل، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي ننزله وقال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين. واستعمل فيه لفظ التلاوة لما كان يزعم الشيطان أن ما يتلونه من كتب الله والتلاوة تلية بقية ما يتلى، بقية مما يتلى أي يتتبع. وأتليته أي أبقيت منه تلاوة، أي تركته قادرا على أن يتلوه. وأتليت فلان على فلان بحق، أي أحلته عليه. ويقال فلان يتلو على فلان، ويقول عليه أي يكذب عليه. قال: ويقولون على الله الكذب. ويقال: لا أدري، ولا أتلي، ولا دريت، ولا تليت أصله، ولا تلوت. فقيل للمزاوجة كما قيل مأزورات غير مأجورات، وإنما هو موزورات. ثم قال رحمه الله عز وجل: طيب نقف على كلمة تمام، انقضت ربع ساعة، نقف على كلمة تمام، ثم إن شاء الله عز وجل 2 دقيقتين ونبدأ كتاب التيسير في علوم القراءات، في القراءات السبع. وقفنا على كلمة تمام من باب المفردات في غريب، من كتاب المفردات في غريب القرآن، صفحة 98.